ومن قتل دون أهله فهو شهيد، فهو شهيد. الغيرة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره، لذلك كانت الغيرة نوعا من أنواع الآثرة لحياطة الشرف وصيانة العرض. انت ما تحبش حد يشوف وجه زوجتك الا انت، الا انت، انت فقط. اما ضد الغيور فهو الديوس الذي يقر الخبث في اهله، يشتغل باي شيء ويترك زوجته، سلفع، خراجة، ولاجة. قال العلماء الديوس الذي لا غيرة له على اهل بيته، بالمحكم الديوس الذي يدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم. ورد الوعيد الشديد في حقه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وقد بينت عظم العقوبة في قوله لا ينظر الله إليهم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. بقي شيء إخوتاه، بل بقيت أشياء، بقي شيء عن الشبهات التي تطرح. إخوتاه أقول، وصاحب الغرض الخبيث يستطيع أن يقحم شبها وإشكالات يتعلق بها ليتخذ السفور سلما الى مآربه الإبليسية، وهو والله اني لا اعلم انه يعلم انه كاذب في دعواه. ولكن صناعة التأويل في الكلام والتلاعب بالالفاظ ليست عسيرة، اتقنها بنو اسرائيل من قبل لنيل عرض من الدنيا قليل، يتقنها كثير من المحامين اليوم لجمع مزيد من البضاعة نفسها من الدنيا، كما يتقنها كثير من المشتغلين ببضاعة العلم الشرعي ليتجملوا بذلك امام من يملكون رعايتهم ويدفعون لهم في سلم المناصب الدنيوية الفانية. اسمع الى هذا الكلام القوي الخطير، يقول الامام الشاطبي في الموافقات: ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا احدا من المختلفين في الاحكام يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر الادلة، بل وقد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بادلة ينسبها الى الشريعة المنزهة. يقول الامام الشاطبي بعد ذلك: فلهذا كله، خلي بالك هو ده الضابط بقى اللي هنتكلم عليه، لهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الاولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو احرى في الصواب واقوم في العلم والعمل. ده كلام ينقش بماء الذهب. تفسير الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر، تفسير بتاعه، تفسير الاسم البسيط، ها؟ كتاب تفسير في 10 مجلدات، عارفين انتوا كلكم طبعا، ها؟ في تفسير الاية قال: وهذا دليل على وجوب النقاب. ارجع للتفسير، انا ما جبتش حاجة من عندي، من كلام الشيخ سيد طنطاوي شيخ الجامع الازهر. يقول الامام الشاطبي في كتابه الموافقات: لهذا كله، لكون الفساق يستدلون على مسائل الفسق بأدلة من ظاهر الشريعة، قال: لهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الاولون. الكتاب والسنة بفهم السلف، وما كانوا عليه في العمل فهو احرى بالصواب واقوم في العلم والعمل. قال لننظر مش هننظر. هقول لك جملة الرد على كل الشبهات جملة. الفريق الذي يبيح السفور ويمنع من النقاب بناء على اجتهاد فقهي اغلب ما تعلق به اما حديث ضعيف لا يثبت عند اهل العلم، مثل حديث اسماء اذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفي، حديث ايه؟ ضعيف. كذلك تفسير ابن عباس الا ما ظهر منها الوجه والكفين، حديث ضعيف. هذا دليلهم الاول. الدليل الثاني، واما وقائع احوال لا عموم لها، زي حديث الخصعمية اللي كان الفضل بيه بينظر اليه، واقعة عين لا عموم لها. كذلك حديث المرأة التي قالت تزوجني يا رسول الله، فلما اعرض عنها قالت زوجني من شئت يا رسول الله، برضو دي واقعة عين لا عموم لها. واحدة بتقول للرسول تزوجني، فلازم تكشف له وجهها وينظر اليها نظر الخاطب. رجل قال ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني، وقائع عين لا عموم لها. واما نصوص يفهم منها اباحة السفور لكنها كانت قبل نزول آية الحجاب، اي نزول آية الحجاب نزل في سورة الاحزاب متأخرة، فلذلك نقول ان كل ما يستدلون به، معظم ما يستدلون به كان قبل نزول آية الحجاب. واما نصوص يفهم منها حصول السفور في حالة من حالات الترخيص، مثل الخطبة والشهادة والتطبيب وغيرها، وهذه في الحقيقة تؤيد ان الاصل منع السفور، والا لما كان للاستثناء معنى. اخيرا، واما نصوص غير صريحة يتركها لاحتمال، واذا تطرق الى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال. بقيت اسمحوا لي شبهات اخت تريد ان تلبس الحجاب ولكنها تتعذر. واحدة تقول انا عايز البس النقاب بس مش مقتنعة، تقول ايه لزوجتك؟ انا كنت جايب لكم شوية اسئلة النهاردة، 50 60 70 80 ورقة من اسئلة الاخوة، العجب انك تلاقي اخت بتقول انا عايز البس النقاب. معايا الورقة اهي والله، بس مش عايز اضيع وقتكم. بتقول انا نفسي البس النقاب بس زوجي حلف علي بالطلاق لو لبست النقاب تبقى طالق، وعندي بنتي اتطلقت لانها لبست النقاب. وفي نفس اليوم تجيلك ورق واحد يقول انا قلت لزوجتي البسي النقاب قالت طلقني وما لبستش النقاب. عجب عجب. واحد يقول لها البسي تقول له طلقني وما لبستش، واحده تلبس يقول لها لو لبست اطلقك. ترى التخبط الذي يعيش فيه الناس اليوم. واحدة تقول انا نفسي البس النقاب بس مش مقتنعة، تقول لها ايه لما تكون مراتك او اختك او بنتك؟ انا بقول معذرة ما تزعلش مني، لا تسمح لابنتك ان تقول انا مش مقتنعة. لو قالت ذلك فهذا مطعن في العقيدة. ايه؟ تقول لها انت مقتنعة اصلا بصحة دين الاسلام؟ يعني انت بتقولي لا اله الا الله محمد رسول الله؟ تقول لك طبعا. قل لها طب لا اله الا الله عقيدة ومحمد رسول الله شريعة، لان الدين ملة وشريعة، عقيدة وشريعة. فاذا تشهدت بهذا اقتنعت بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهجا للحياة. اسألك السؤال الثاني، هل الحجاب من شريعة الاسلام ولا لا؟ ان قالت لك لا مش من شريعة الاسلام تبقى مصيبة. هم بيضحكوا عليك في الجرايد مش موضوعنا، ده انا ذكرت لك الادلة من القرآن والسنة وكلام السلف ان الاصل النقاب. تجيب لها النصوص دي، يبقى النقاب من شريعة الاسلام. فلو اخلصت هذه الاخت وبحثت في الامر بحث من يريد الحقيقة لقالت النقاب من الشريعة، فالله تعالى الذي تؤمن بألوهيته أمر بالحجاب في كتابه يدنين عليهن من جلابيبهن. أيضا الرسول الذي تؤمن برسالته أمر بالحجاب في سنته ولعن المتبرجات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فماذا نسمي من يقتنع بصحة الإسلام ولا يفعل ما أمره الله تعالى به ورسوله الكريم؟ هو على أي حال لا يدخل مع الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا كانت المرأة مقتنعة بالإسلام كيف لا تقتنع بأوامره؟ دي الأولى، الشبهة الأولى إنها تقول مش مقتنعة. هذا الكلام لا يقبل. ليه؟ اقتنعت إن الله ربك، الإسلام دينك، الرسول محمد نبيك. إذا اقتنعت بذلك يلزم أن تقتنعي بالنقاب، وإلا إذا رددتيه فما رضيت بالإسلام دينا ولا بالله ربا ولا بمحمد النبي. ثانيا، قد تقول امرأة أنا مقتنعة بوجوب النقاب ولكن والدتي بتمنعني من لبسه وإذا عصيتها دخلت النار. كتير أخي يقول أنا نفسي أعفي لحيتي، بس أبويا قال لي ما تعفيش لحيتك وطاعة الوالدين فرض. تقول أنا عايز ألبس النقاب بس والدتي مش راضية، بس والدي مش راضي. نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله أمر بالإحسان إلى الوالدين وأمر بمخالفتهما إذا أمر بغير طاعة الله. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كيف تطيعين أمك وتعصين الله الذي خلقك وخلق أمك؟ كيف تطيعين أباك وتعصين الله الذي خلقك وخلق أباك؟ كيف تطيعين زوجك وتعصين الله والله خلقك ورزقك زوجك؟ تقول طب أعمل إيه؟ جتني ورقة مهذبة جدا أسرتني، قالت الأخوات بينصحوني إن ألبس النقاب من ورا أبويا وأمي وأنا ما تعودتش أعمل حاجة من وراهم. قلت إنسانة محترمة والله، صح؟ ما تعودتش أعمل حاجة من وراهم، إذن لابد أن تمتلك الحجة. قال ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما سلط عليك أبوك أمك زوجك إلا بذنوبك، ولو أنك ملكت اليقين والثبات لأقنعت أباك وأمك وزوجك. العذر الثالث، واحدة تقول البس النقاب، طب واللبس اللي عندي ده كله ودي فين؟ ده انا عندي لبس بألوف. نقول يا اختاه هذه الملابس ليست عليك بحرام، لزوجك في بيتك. الاخت اللي بتفكر انها لما تلبس النقاب يعني هتقعد بالنقاب 24 ساعة تنام وتقوم بيه، لا، ده النقاب ده لايه؟ للشارع. ومن المضحك المبكي، شر البلية ما يضحك، ان واحد بيحقق مع واحدة لابسة نقاب فبيقول لا انا ما عنديش مانع ان المرأة تلبس نقاب، تلبس نقاب زي ما هي عايزة ببيتها، لكن لما تخرج الشارع نقاب لا. سبحان الله، هو ده امر الشرع النقاب في الشارع ولا في البيت؟ بعض الاخوات او النساء تفكر انها يوم ما تلتزم تلبس النقاب، تسمع دروس، تحفظ قرآن، تترك اغاني، تفكر انها خلاص بقى لا مكياج ولا لبس ولا ولا ولا انها تخرج ولا تروح ولا تيجي، خلاص الاسلام بقى موت خنقه. لا يا اختي، لا بالعكس، الاسلام دين الجمال لكن في العفة والنظافة. انت في الشارع بس بالسواد لا يرى منك شيء، في البيت البسي ما شئتي، ميكرو زب ميني زب اي حاجة اكتر من كده كمان مفيش مانع في بيتك لزوجي. مكياج واكتر من مكياج، انا معرفش فيه اكتر من مكياج، في حدود الحلال في حدود الشرع لا بأس. وتخرجي برضو مع زوجك تتفسحوا مفيش مانع في الاماكن البعيدة عن الفسق والمجرمين، لا شك في ذلك. لكن تقولي الهدوم اللي عندي بألاف اوديها فين؟ البسيها في البيت لزوجك. العذر الرابع، قد تقول امرأة البس نقاب، ياه ده اذا كانت دلوقتي انا مش لابسة نقاب والدنيا ولع، ده انا لو نلبس نقاب افطس اتخني. يقولوا كده ولا ما يقولوش؟ يقول لك اتخني، يعمل لي حساسية. تقول اختاه، اولا لست مأمورة بالخروج ولكنك مأمورة بالنقاب، فاذا تعارض النقاب والخروج نقعد في البيت، صح ولا لا؟ ايه اللي يخرجك اصلا؟ اجلسي في بيتك. ثم اذكرك بقول الله تعالى في حق من قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا، جهنم حرها اشد. اعلمي اختاه ان الشيطان قد اصطادك باحدى حبائله الواهية ليخرجك من حر الدنيا الى حر جهنم، فانقذي نفسك من شباكه واجعلي من حر الشمس نعمة لا نقمة، اذ هو يذكرك بشدة عذاب الله الذي يفوق هذا الحر اضعافا مضاعفة، فترجعي الى امر الله وتضحي براحة الدنيا في سبيل النجاة من النار التي قال الله عن اهلها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. خلاصة الامر اقول لك اخوتاه، اذا كان النقاب بيتعبك بيضايقك في انفك بيضايقك في ودانك بيضايقك في الحر، الاسود بيمص الشمس بيحرق جسدك، اقول حفت الجنة بالمكاره. هي العملية سهلة، هي الجنة ببلاش. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. واحدة تقول دي نمرة خمسة بقى، تقول انا خايف البس النقاب وارجع اقلعه تاني، فانا الاحسن اما ازود ايماني وبعدين البس النقاب. زي الراجل اللي بيقول على اللحية كده برضه، يقولك لا لا انا مش هلتحي دلوقتي، لما يبقى عندي دين كويس قوي ابقى التحي عشان ما اسيئش الى اللحية. نقول لو ان كل الناس يفكرون بهذا المنطق لما التحى رجل ولما انتقبت فتاة، فكلنا ذو اخطاء. لو فكرنا بهذا المنطق لتركنا الصلاة ايضا، لاننا نخاف اذا صلينا ان نترك الصلاة لان احنا ننشغل عنها مش فاضيين. ارأيت كيف ينصب الشيطان الحبائل فيصد عن الهدى؟ يجب استمرار الطاعة ولو كانت قليلة، احب العمل الى الله ادومه وان قل. ثم لماذا لا نبحث لماذا انتقبت هذه ثم خلعت ونتفادى الاسباب؟ لماذا لا نبحث عن اسباب الثبات على الهداية؟ دعاء جميل جليل علمنا اياه ربنا تدعو به انت، تقول اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ايضا الدعاء بثبات القلب، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. ايضا الاستعانة بما نصح الله به، واستعينوا بالصبر والصلاة. ايضا نفعل من عوامل التثبيت ما امر الله به، وقال ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. لو تمسكت يختاه باسباب الهداية لذقت حلاوة الايمان، ولو ذقت حلاوة الايمان ما تركت اوامر الله. السادسة، اذا قيل لها البس النقاب قل لما اتجوز، او ما تقول لا يا بنتي استني لما تتزوجي وبعدين. ونحن نقول اختاه انك اذا انتظرت وانت سافرة زوجا فسيأتيك زوج غير جدير بك، زوج لا يغار على محارم الله، زوج لا يغار عليك، زوج لا يعينك على دخول الجنة والنجاة من النار. انت منتظر رجل يجي يراك وانت سافرة، يبقى اللي بصلك بص لغيرك، فجايلك واحد بصاص بصباص، فلذلك هذا لا يستحقك، كيف ترضين به؟ فالمقصود ايضا بالمطلوب ان تتزوجي رجل ذو الدين، وذو الدين يبحث عن مين؟ عن المنتقبة، ولا يبحث عن المسافرة؟ لان رأيت كثير من الشباب غير الملتزمين بيدوروا، اي والله يبحثون عن المنتقبات، ودي ظاهرة. كثيرا ما ترى امرأة ماشية في الشارع منتقبة وزوجها بسلسلة، والله بشوف بسلسلة، لابس سلسلة بصدره وانسيال في ايده وهي ماشية منتقبة، اقول سبحان الله بالبانة. فلما امك تقول لك انتظري لما تتزوجي، تقول لا لما انا اظل انتظر وانا متبرجة، يبقى بنتظر مين؟ بنتظر مين؟ الكتاب بتاع نعمة صدقي كان نفسي اجيبه اوزعه عليكم النهاردة، والله والله كان نفسي اوزعه عليكم النهاردة، ولعل هذا يكون ان شاء الله عز وجل. بتقول فيه كلام عجيب جدا، ممكن تسمعوه ولا طولنا النهاردة؟ للصبح يا عم الشيخ، انا اللي اقول. مؤلفة كتاب التبرج كتاب جميل ولطيف، وانصحك انك تهديه لكل متبرجة، ادوه هدية. تقول ايه؟ ولو ان المتبرجة تأملت بعين بصيرتها، ولو كان لها قلب يعي، لوجدت انها باصطناعها هذا الجمال المزور ومبالغتها في التزين لن تكتسب في الحقيقة جمالا ولا محاسن، بل انها تمسخ وجهها وتخفي ما حباها الله به من الجمال الفطري بقناع من الاصباغ الزاهية التي تختلف وتشذ عن الفطرة ينبو عنها الذوق السليم وهي لا تأبه لذلك. لا تفطن المتبرجة المتمكيجة لما صنعت لوجهها من التشويه والتقبيح. شوف الكلام تقول ايه؟ فإن الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لامعة ولا سوداء قاتمة إلا في القردة والكلاب. ده كلام نعمة صدق. تقول ايه؟ فإن الله لم يخلق جفون، تلاقي حملة في الجفن هنا بتاع أزرق بيقولوا عليه بتاع ده. المهم مش موضوعنا. هذا الزرق والسواد في الجف لم يخلقه الله الا في القردة والكلاب، ولا شفاها حمراء قانية كأنما ولغت في الدم المسفوح، ولا خدودا متضرمة متوهجة لاحمرار، ولا حواجب هلالية لامعة تذكر بما يتخيلون ويصفون في الاساطير من حواجب الشياطين، واظافر مدببة حمراء كأنها مخالب حيوان كاسف مخضبة بدماء فريسة مذبوحة. فبالله هل هذا جمال ام دمامة وبشاعة؟ تأمل هذا الكلام، ان المتبرجة لم تزد جمالا بل زادت قبحا ودمامة. ثم اقول للاخت اللي بتقول لما تزوج البس النقاب، اقول اليس الزواج نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة ولا لا؟ نعمة ولا لا؟ نعمة من الله، عده الله آية من آياته. وهل يعطي الله نعمته لمن يعصاه؟ انت بتتبرجي عشان ربنا يديكي؟ وهل ما عند الله لا ينال الا بطاعته؟ فكم من متحجبة تزوجت وكم من سافرة لم تتزوج. ثم اخيرا اقول لا بارك الله في زواج قام على السكر والتبرج. العذر السابع، تقول قولة عجيبة شوية، تقول انا جميلة والجمال ده نعمة من نعم ربنا علي، انا خاب بنعمة ربنا لي، واما بنعمة ربك فحدث، انا الله. تقول اختاه ان هذا من اكبر الكفر لو اعتقد، لو اعتقد، ولكنه كلام على سبيل المزاح وفيه خطر، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك توبي إلى الله واعلمي أن الذي خلق الجمال أمر بستره، فقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقال يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إياك أن تشرعي لنفسك فتكوني قد أشركت بالله. إن أكبر نعمة من الله علينا بها هي نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. العذر الثامن، تقول أعرف أن الله أن الحجاب واجب، ولكن لما ربنا يهدي. كتير تقول له دخل بطل تدخين يقول لك لما ربنا يتوب علي، تعال صلي لما ربنا يهديني، اعف لحيتك وبطل حلاقة لحية يقول لك لما ربنا يهديني، مش عارف بطل نظر للنساء لما ربنا يتوب علي. تقول ان الهداية رزق، والرزق يحتاج الى سعي. الله الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فإيه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كذلك الهداية تحتاج إلى سعي. اللي بيقول لما ربنا يهديني، بتعمل إيه عشان ربنا يهديك؟ إنك تبتعد عن الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اسمع، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نقول لمن تقول لما ربنا يهديني، من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، تقربي إلى الله والله يهديك. يقول له تعال صلي يقول لك لما ربنا يهديني، تعال صلي ويبقى ربنا هداك، بطل سجاير ويبقى ربنا تاب عليك، البسي النقاب ويبقى ربنا هداك وتاب عليك. العذر التاسع، واحدة تقول انا لسه صغيرة اما اكبر ابقى البس الحجاب. سبب كذلك التحي، يقول لك اما ابقى قدكم كده ابقى اعفي لحيتي. انتوا التحيتوا من امتى يعني؟ نعم، هذا دليل على طول الامل. كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك، ان الموت يأتي فجأة، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. القصة اللي ضربت لكم مثالها قبل كده، ان احد الشباب احد الاخوة كان اخ معانا طيب ما شاء الله مجتهد في الطاعة، كان اصبك اللي يستجارة ونفسه يشتغل، يدور على شغل يدور على شغل يدور على شغل، مش لاقي شغلانة، عرضت عليه شغلانة مزهزهة شوية، مدير عام مش عارف فين. بدأ صاحبنا يستشير، ايه رأيك يا عم الشيخ؟ قلت له بلاش، انت كده بتبيع دينك يا ابني. قال معلش انا بقى مش هبيع ديني، انا هشتغل الشغلانة دي وهثبت ان شاء الله. يا ابني ما ينفعش تحط نفسك في النار وتقول هجاهد. ذهب طبعا مع الشغلانة الفخفخة والمدير ويوي، بدأ يقص من لحيته شوي، لازم تهذب لحيتك شوي عشان تبقى شيك. اولها كانت لازم تلبس بدلة وجرفت، لبس بدلة وجرفت، تهذب لحيتك شوي عشان تبقى اشيك وتلمع شعرك، هذب لحيته شوي ولمع شعره. بدأت تعرض عليه السجاير، مش قادر يدافع يجاهد، ها خد سيجارة. لا ما تنفعش بقى سجارة مع المكتب مع لحية، لازم نحلق اللحية. بدأ يحلق اللحية، هلق اللحية بدأت بقى تجره، ها جات واحدة زبونة وخرج معاها يجرب عربية، رجع معاها عالشقة، وهكذا النزول سريع جدا يا شباب. الصعود الى القمة صعب، لكن النزول في طرفة عين.

تنازلي عن كل الترف، تنازلي عن الدنيا، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لحظة واحدة في جهنم تنسيك كل هذه المتع والمناصب. قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمس ثم يخرج فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. غمسة في النار تجعله يقسم أنه لم ير خيرا قط. هذه المراكز الاجتماعية والأموال والأسماء اللامعة إذا صدت عن سبيل الله فهي طواغيت تعبد من دون الله، طواغيت تعبد من دون الله. فلذلك نقول: أختاه يا من تقولين ما ينفعش يتعارض مع الجامعة، يتعارض مع العمل، يتعارض مع الصالونات والأماكن الراقية، يتعارض مع يتعارض مع، ضحي بكل ذلك من أجل الله، والله لن يترك عملك ولن يضيع أجرك، وسيخلف عليك خيرا من ذلك كله، وهو القوي المتين. إخوتي، كانت هذه شبهات في وجه النقاب. وأختم، واسمحوا لي أن أختم بكلام أوجهه إلى أختي المنتقبة في عهد الغربة الثانية. أختي في الله، إن الحجاب ليس تشددا ولا غلوا ولا تعنتا، بل هو صبر على الدين. أختاه، الحجاب النقاب قبض على الجمر، وليكن أقوى رد على هذه الحملات في الجرائد وغيرها مزيد من التمسك به، بل ومزيد من الدعوة إليه، فإن من عوامل الثبات عليه أن تدعي إليه. ادعي أخواتك، ادعي جيرانك، ادعي إلى النقاب ليثبتك الله عليه. أختاه، إلزمي طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. أختاه، إياك وطرق الضلالة ولا تغتري بكثرة الهالكين. أختي في الله، لا تغتري باللائي نبذن الحجاب بحجة أنهن اكتشفن أنه رجعي أو أنه مستحب فقط وليس فرض. ألا تغتررن بالمنؤور فقلن حرام، لا تغتري بهن، ولتأكل من شاءت من شجرة ابن منصور التي زينها وزخرفها بقوله: إني لك من الناصحين، فهي قولة شيطان رجيم. استحضري دوما أختي في الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس. أختي في الله، لئن اجتمع عليك دعاة السوء وتكاثر أمامك مشاهير ذو مناصب وألقاب، فاعلمي أن صاحب الحق الفاهم لحقه المحيط بأطرافه لا يبالي بالمخالفين وإن كثروا، لا يبالي بالمخالفين وإن ضخمت ألقابهم، لا يبالي بكل ما يولدون من شبهات وإن بدت كبيرة قوية. فالمؤمن الواثق من ربه تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. أختاه، اعلمي أنه لا يجعل مناط الحق بمركز ولا لقب ولا شهرة. يأتوا في الجرائد مع الورقة: الدكتور فلان، الدكتورة فلانة، الأستاذ فلان، المدير فلان، العميد فلان، المدرس فلان. دعك من كل هذه الأرقام،